أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحكمة المحمدية، ليلة النور الإلهي والمحمدي، ليلة الروح التي لا حياة بها، لا حياة إلا بها. وبالأمس كنا مع الآية القرآنية الكريمة من سورة الأنعام، فهل تذكرونها وتذكرون ما حوته؟ الجواب نعم. الآية هي قول الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فدلت دلالة قطعية على أن المرأة يعذب أو ينعم قبل أن تخرج روحه من بدنه في سكرات الموت. إن كان صالحا زفت إليه التباشير، وإن كان طالحا أذاقوه العذاب الأليم. ونظير هذه الآية من سورة الأنفال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وإنما آية الأنفال عبرت عن الجريمة بالكفر إذ ما فوقه شيء. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، ماذا يفعلون بهم؟ يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وآية هذه: ولو ترى يا أبا جميل، ولو ترى لرأيت أمرا فظيعا. ولو ترى إذ الظالمون ظلموا أنفسهم، لطخوها، خبثوها، لوثوها، عفنوها بأوضار الشرك والمعاصي. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فأفادتنا الآية أن نهرب من الظلم من أعلاه وأدناه، أعلاه الشرك بالله وأدناه أذية مؤمن. وحذرتنا الآية من القول على الله بدون علم: يا أبناء الإسلام لا تكذبوا على ربكم ولا على نبيكم، من عرف موقنا علم، من لم يعرف يقول الله أعلم. من أخطأت كلمة الله أعلم، قالت الحكماء أصيبت مقاتله، ضرب في الصميم مات. نحدث عن رسول الله ولا حرج، نبلغ، لكن بعلم ومعرفة ويقين. ثالثا: الاستكبار، الكبر يمنعك من أن تتوضأ، يمنعك من أن تقول كلمة معروف، يمنعك من أن تعترف بحق لضعيف، يمنعك. منعهم من الإيمان بالله. كيف نصبح رجعي؟ نؤمن بالله والدار الآخرة. داء من أخطر الأدواء. فلهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وزن ذرة من كبر، لأن هذا القدر يمنعه من الطاعة، يصرفه عن قبول الحق، والعياذ بالله. والآن نعيد الآية تذكيرا للسامعين. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. صلوا بها النوافل حتى تستقر في أذهانكم. والآن مع السنة النبوية الشريفة المؤيدة الشارحة المبينة المفصلة للآية الكريمة. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. أهل المسجد من أندونيسيا إلى موريطانيا في إمكانهم أن يجتمعوا في مسجد قريتهم إن كانوا من أهل القرى، أو في مسجدهم الجامع في حيهم إن كانوا من أهل المدن، وبين المغرب والعشاء، إذ لا عمل لازم ولا عمل يطالبون به، ويجلس لهم رب بهذا الكتاب، يوم آية ويوم حديث، يعيشون على أنوار الله ورسوله. كيف يضلون؟ والله ما يضلون. كيف يفسقون ويفجرون؟ والله ما يفسقون ولا يفجرون. أنوار تغمرهم. كيف؟ لا تدور عليهم السنة إلا وهم كأسرة طاهرة ككوكب في السماء، لا خبث ولا باطل ولا شر ولا فساد، توحيد نوراني، عقيدة سليمة، إخاء، مودة، حب، تعاون، عزوف عن هذه الأوساخ والقاذورات. الآن كنا نقرأ في الجريدة مدنية تركت أولادها في البيت، قالت كذا ولدا، وذهبت إلى الكفيرة أو الكفيرة. تعرفون الكفيرة؟ هذه تصغير الكفر، وهم يعنون حلاقة الوجوه والرؤوس. فتركت أولادها وتركت لهم تلفاز وإلا ما أدري، فاشتعلت النار فيهم فماتوا. فوجدتهم هلكا، كتبت تحت عنوان القاتلة لأولادها. هذه المدينة والله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. المدينة كالكير تنفي خبثا. تعرفون الكير الذي ينفخ به حتى يذهب عن الذهب والفضة الأذى؟ المدينة كذلك، وإن طال الزمن تدرك صاحبها. المدينة كالكير تنفي خبثها. هذا هو الجهل، هذا هو البعد عن الله، هذا الإعراض عن ذكر الله. لو كانت مشغولة بروحها كيف تزكيها وتطهرها؟ لا تنشغل بوجهها وشعر وجهها وأباطيلها. مخلوقة لما هي؟ سلوها لما خلقت، للفرفشة والضحك واللهب واللهب واللهو، أم خلقت لرسالة عظيمة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن ومع السنة النبوية الشريفة والحديث الطويل، ولكن يدخل إن شاء الله في قلوب المؤمنين والمؤمنات. يقول صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود وأحمد والحاكم وغيرهم: إن العبد إذا وضع في قبره لنا قبور وإلا لا بنا. أما قال تعالى فأقبره من تدبير الله. أول من قبر هو ابن آدم هابيل، قتله قابيل وما عرف كيف يفعل به، فسخر الله غرابا فأخذ الغراب يبحث في الأرض وقتل أخاه ودفنه حتى تفطن ابن آدم، وفعل كما يفعل الغراب، وورثها الله في البشرية كلها تقبر. إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه الذين شيعوه وحملوه إلى المقبرة، تولوا رجعوا. إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه تركوه، وإنه لا يسمع قرع نعالهم، وإنه لا يسمع قرع نعالهم. قد تقول وإذا كان لا نعال لهم يسمع قرع أقدامهم، ادفع البسواس، يسمع مشيتهم وهم عائدون إلى بيوتهم. وإنه لا يسمع قرع نعالهم، وفي هذا دليل على جواز لبس النعل، وإن كان يستحب عدم ذلك لكن الجواز جائز. نعيد الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم. أعيدها: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم. الخبر ما زال، هذا اسم إن، الخبر المهين. أعيد المبتدأ هذا: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم. الجواب: خبر إن، أتاه ملكان، أتاه ملكان فيقعدانه، أتاه ملكان فيقعدانه، أتاه ملكان فيقعدانه. إن العبد إذا تولى، إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه، يجلسان ويجلس، وإن رأيته في مكان ضيق ما يستطيع يجلس، والله لا يجلس، فيجلسانه. وبعد يبدأ السؤال والجواب، هيا نعيد الحديث: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل، يشيرون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ما في عجب، تلفاز، يعجبون كيف الرسول يوجد في كل قبر، هذا العجب بطل، انتهى هذا كله، يعرض الرسول أمامه، أو أمريكا تستطيع تعرضك وربي ما يستطيع يعني. فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل، لمحمد صلى الله عليه وسلم، كنت تقول ساحر، ها، مفتري، كذاب، أم كنت تقول رسول الله ونبي الله وخاتم النبيين؟ أفصح عن نيتك، هذا دور الامتحان. إذن فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. التلفاز أيضا احمد الله عن جعل الإيمان سهلا ميسرا، وهو في القبر ينظر إلى مقعده في النار ومقعد في الجنة. صعب هذا؟ لا والله، والله كما تسمعه ينظر، فإذا مقعده الذي لو ما كان مؤمنا لدخله في جهنم. فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. هذا مبني على حقيقة علمتموها زادكم الله علما، أن الله عز وجل لما خلق عالم النعيم وعالم الشقاء خلقهما على قدر مخلوقاته من الإنس والجن، موزع توزيع حكيم، بحيث لا يوجد رجل مع الأسف ما له مكان أبدا لا في الجنة ولا في النار. كل إنسي وجني له مكان في الجنة ومكان، ما هو مكان حفنة، أقل مكان مثل الأرض هذه كل واحد. ثم هم يتوارثون، تبهتم؟ عكرمة ورث أباه، أبو جهل ورث عكرمة، أبو جهل من أهل النار ولا لا؟ مقعد في الجنة من ورثه؟ ولد عكرمة إن شاء الله. مقعد عكرمة في النار من يرثه؟ أبو جهل أبوه. فمن هنا فيقولان له، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله بمقعد من الجنة. فيشاهد هذا ويشاهد هذا وهو جالس والتلفاز يشتغل ما يتعطل. لا إله إلا الله. عرفتم هذا المؤمن فاز وإلا لا؟ نجح بكلمة أشهد أنه عبد الله ورسوله. وأما المنافق أو الكافر فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري كنت أقول كما يقول الناس. هذا هو التقليد الأعمى. إيش فيه التلفاز في البيت؟ ما فيه شيء. والطش هذا يأتيك بأخبار العالم تسري على نفسك وتلهو ساعة، والدين ما هو مكظوم ولا مضيق. هذا هو يحكيها كالبقرة ويعيد. هل على هذا كتاب الله وهدي رسوله؟ هكذا يقول هذا المخدوع، يقول لا أدري كنت أقول كما يقول الناس. فيقال له لا دريت ولا تليت، لا دريت ولا اتبعت، دعوة عليه بالهلاك. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعه من يليه غير الثقلين، أي الإنس والجن، الحيوانات كلها تسمع إلا الإنس والجن لا يسمعون. لما؟ لأن الحيوانات غير مكلفة، تسمع ولا تسمع، لا تقوم تغتسل أو تخرج من البنك أو تدفع التلفاز عند الباب، لكن الذي يفعل الإنس والجن فلهذا ما يسمعون حتى لا يتوبوا وإلا تعطلت الحياة. إذن فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. من الثقلان؟ لماذا سمي بالثقلين؟ لثقلهم على الأرض ونعيد الحديث: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ من هو هذا؟ أمامه ينظر إليه وإلى لا؟ نعم. قبلها كان يؤولون: هذا رجل معهود في أذهان الناس، ما في حاجة إلى هذا، أزاح الله الستار وخلق ما لم نعلم. تماما يشاهد أمامه. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله بمقعدا من الجنة. ويشاهد ذلك بأم عينيه. وأما المنافق أو الكافر وهما في سلسلة واحدة، وإن الراوي شك فلا فرق بين الكافر والمنافق، إذ المنافق من أظهر الإيمان وأبطن الكفر فهو أخبث من الكافر، كل منافق كافر، كل منافق كافر، وليس كل كافر منافق، قد يكون كافر صادق ذاك اعتقاده يعلن كفره، لكن المنافق كافر لأنه يبطن الكفر مخافة أن يقتل أو تؤخذ أمواله أو يسبى نساءه وأولاده أيام الجهاد، فيظهر في مظهر المؤمن يصلي ويجاهد وهو كافر لا يؤمن بالله ولا بلقائه. وأما المنافق أو الكافر فيقولان ماذا؟ فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول كما يقول الناس. احذروا التقييد الأعمى، لا تتبعوا الضلالة، لا تتبعوا إلا الهدى وأهل الهدى. قال فلان وقال فلان، حرم الرسول هذا وينهاكم عن قيل وقال. العلم البصيرة، كنت أقول كما يقول الناس، فيقال له: لا دريت ولا تليت، أصلها ولا تلوت، فمن باب التسهيل للجناس بدلوا الواو ياء للتخفيف، لا دريت ولا تليت، من تلا يتلو أي ما اتبعت، مثل الحر والقر، أصل القر، لكن ما دام الحر مفتوح فإذا جمعت بين مقول الحر والقر، كذلك لا دريت ولا تليت بدل تلوت، قلبت الواو ياء، هذه من خصائص العربية في التخفيف، لا دريت ولا تليت، هذه جملة دعائية عليه والعياذ بالله. قال: ويضرب بمطارق من حديد. المطرقة معروفة، اذهب إلى الحداد تعرف، بمطارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعه من يليه غير الثقلين. لما الثقلان ما يسمعان؟ لو سمعوا ما ضحك أحد ولا وضع حجارة على أخرى، انتهت الحياة. أما باقي المخلوقات تسمع ولا تسمع، هي مخلوقة هكذا ليست مكلفة. هيا بنا، أو أسألكم: إذا سئل العبد عن محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يقول المؤمن؟ أشهد عبد الله ورسوله. فماذا يقول له الملكان منكر ونكير؟ انظر إلى ماذا؟ إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعد من الجنة. هل يشاهد المقعدين؟ إيه ورب الكعبة، التلفاز فيه ولا لا؟ يريك نيويورك وأنت في المدينة، كيف تكذب بها؟ دحمق أنت. انتهى الإيمان، حافظوا على ما عندكم. أصل الإيمان يكون بغيب، سمع الأولون هذا الكلام وقالوا آمنا بالله، ما كيف يا رسول في القبر؟ كيف يعقل هذا؟ كيف يرى مقعده في الجنة وهي السماء السابعة؟ كيف؟ هل قالوا كيف؟ قالوا آمنا بالله، آمنا بالله، إن الله على كل شيء قدير. الآن اللي كذب بهذا أحمق، لا قيمة له. أي إيمان هذا؟ وسيأتي يوم ولعله غدا، من يكون اليوم مؤمنا لا يقبل غدا إيمانه، إن كشف الغطاء وظهرت الحال. وقرأوا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، نفسا لم تكن آمنت من قبل. لما نزلت سورة الصافات وفيها تلك المقابلة العجيبة، أحد المؤمنين في دار السلام في الجنة يتصل بآخر في سواء الجحيم ويجري معه مكالمة مسجلة حرفيا، هل قال أبو بكر أو عائشة أو عمر أو فلان؟ هذا غير معقول، هذا من وراء العقل. قالوا أو قالوا آمنا بالله. الآن الذي يرد هذه سفيه طائش أحمق، ما يقبل له قول ولا رأي. وقرأوا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، يسخر منه علماني بعض شيوعي منتن يسخر من هذا الموحد، أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال لأصحابه في الجنة هل أنتم مطلعون؟ أبوا، ما هم في حاجة إلى أن يطلعوا على سوءات وعورات أهل النار، أما هو حاقد لا بد يطلع. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. وإليكم الكلمات مسجلة بكتاب الله. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لترديني، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لولا أن الله أنعم علي فحافظ علي إيماني واتبعتك على الشرك والكفر لكنت محضر معك في سواء الجحيم. كيف قابل المؤمنون هذا الخبر؟ شكوا، من شك كفر، لا يقبل الإيمان الشك أبدا. علموا أن الله على كل شيء قدير، علموا أن الله يستحيل أن يخبر بغير الحق والواقع، مستحيل. فما جاءهم عن الله والرسول قالوا آمنا به. وقد عرضت عليكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوما جالسا يعلم الكتاب والحكمة ويزكي أتباعه، فإذا به يوحى إليه أنه كان في من كان قبلنا رجل يركب بقرة، فالتفتت إليه البقرة ورفعت رأسها قائلة ما لهذا خلقت، فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بلحيته وقال آمنت به، آمنت به، آمنت به. أن تتصدق أن البقرة تتكلم؟ الشاهد عندنا هذا غيب وإلا لا؟ هل الرسول ماذا قال؟ آمنت بالله، ما دام أخبر الله آمنت بالله. وإن كان العقل ما يقبل بقرة ترفع رأسها لراكب فلاح وتقول له ما خلقت لهذا، خلقت للسني أو الحظ، ما فهمتني أنت. ماذا قال الرسول؟ آمنت بالله. إذا جاءك الغيب الذي وراء عقلك افزع إلى آمنت بالله، فإنه لن يكون إلا ما أخبر الله به. إذن قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل أيام كنت حي أمس أو في الصباح، ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إليه؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. وأما المنافق أو الكافر فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول كما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت، لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعه من يليه غير الثقلين. من هما الملكان اللذان يأتياني؟ منكر ونكير. من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبط هذا اللفظ، منكر ونكير. لا تقول منكر، منكر اسم فاعل، والنكير أشد من المنكر، فعيل صيغة مبالغة، منكر ونكير. إذن والآن مع الشرح ويزداد الحفظ إن شاء الله. قوله: وتولى عنه أصحابه، أي رجع من صاحبه إلى المقبرة من المشيعين له، هذا معنى رجع عنه أصحابه. مفهوم هذا المعنى؟ تركوه في قبره وعادوا إلى أشغالهم وأعمالهم. والملكان من هما؟ منكر ونكير. أفصح، منكر ونكير، رددها في الشارع في بيتك عقيدتك، منكر ونكير. وقوله في هذا الرجل إشارة إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم المسؤول عنه، كما في رواية: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ كذلك هذا يقال، بعضهم يقولون لهم هذا وبعض هذا، ما ربك ما دينك من نبي، من ربك ما دينك من نبيك. لماذا نقول من ربك؟ لأن من للعاقل، ونقول وما دينك، ما نقول ومن دينك، لأن الدين ليس من عقلاء. ومن نبيك، ما نقول وما نبيك. فلهذا يقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فإن كان يعلم ذلك أجاب، وإذا كان يسخر من هذا السؤال يقول: هذا الفقه والتوحيد الوهابي يقولون، فيا ويله. إذن في هذا الحديث الصحيح يقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وقوله: انظر إلى مقعدك من النار إلى آخره، هذا دليل على أن الله تعالى أعد لكل إنسان منزلا في النار ومنزلا في الجنة. ثم الناس يتوارثون المنازل، فالمؤمن يرث منزل الكافر في الجنة والكافر يرث منزل المؤمن في النار، واحلف على هذا بالله. ويشهد له قوله تعالى على لسان إبراهيم: واجعلني من ورثة جنة النعيم، واجعلني من ورثة جنة النعيم. الجنة تورث وإلا لا؟ بالإيمان والعمل الصالح. فمقاعد الكفار يرثها المؤمنون والمؤمنات. قال: والمنافق من هو؟ هو من أخفى الكفر وستره وغطاه وأظهر الإيمان وأبرزه حماية لنفسه وماله من المسلمين، لأنه إذا انكشف عواره السيف قاطعه، فهو يستتر، يصلي مع الناس، يصوم في الظاهر، إذا جاء اكتتاب يكتتب في الجهاد، وهو يخفي الكفر، لكن إذا أتيحت الفرصة أعلن عن كفره. والمنافق هو من أخفى الكفر وأظهر الإيمان حماية لماذا؟ لنفسه من الموت وماله من السلب. ومعنى لا تليت أي لا اتبعت من تلا يتلو، وأبدل بتليت ليجانس لا دريت، والمراد بالثقلين من؟ الإنس والجن. وقول لا دريت ولا تليت دعاء على المنافق والكافر الذي قال لا أدري، دعاء عليه بأن لا يدري ولا يتبع. إذن لو توجه إلينا هذه الأسئلة: إذا وضع العبد في قبره وتولى عنه أصحابه ماذا يقال له؟ لا، هل يسمع قارع نعال أصحابه ولا يسمع؟ يسمع. إذا ذهبوا وتركوه ما الذي يحدث له؟ يأتي ملكان، ماذا يصنعان معه؟ فيقعدانه، ماذا يقولان له؟ ما كنت تقول في هذا الرجل، وهو يشاهده محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فأما المؤمن ماذا يقول؟ أشهد أنه عبد الله ورسوله. يقال له بعد ماذا؟ انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله بمقعدا من الجنة. وأما المنافق والكافر إذا أقعداه وقال له ماذا يقولان له؟ ما كنت تقول في هذا الرجل؟ يجيب بماذا؟ لا أدري، لا أدري، كنت أقول كما يقول الناس. هذا هو التقليد وإلا لا؟ هذه أحاديث المقاهي والملاهي وإلا لا؟ كنت أقول كما يقول الناس. يؤخذ الإسلام بهذه الصيغة، يؤخذ الكفر بهذه الصيغة. لا بد من علم وتثبت ومعرفة. إذن فيقال له دعاء عليه: لا دريت ولا تليت، ويضرب بماذا؟ بمطائق، جمع مطرقة. من أين؟ من خشب، من حديد، فضرب واحدة فيصيح صيحة يسمعه من حوله غير الثقلين، يسمعه من يليه غير الثقلين. ما المراد من الملكين هنا؟ منكر ونكير. هل هناك تعارض بين حديث فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ لا تعارض. قد يطرح هذا السؤال على فلان وهذا على فلان. البشرية كثيرة بليارات، وكل يوم وكل ساعة فيها منكر ونكير. الآن إرشادات للمربي. أيها المربي اقرأ الحديث بتأن وكرر القراءة والمستمعون يقرؤون معك حتى ترى أنهم حفظوه. ثانيا ذكرهم بقول الله تعالى من سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه نص قطعي على أن الميت يسأل في قبره ويثبت الله الذين آمنوا فيجيب الإجابة المطلوبة فينجو من العذاب. ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هو يموت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حتى تفيض روحه. وإذا جاء القبر وأقعد وأجلس وسئل يثبته الله ويقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. يحكى رؤى منامية عند السلف الصالح أن أحد الصالحين في القرون المفضلة لما مات جاءه الملكان يختبرانه، فتعجب من سؤالهم وقال: سبحان الله، تسألاني عن شيء علمته 40 سنة؟ قال: فخرج عنه وتركه. رأى هذا أحد أبنائي وتلامذه في المنام، قال: ما فعل الله بك يا أبي ليلة القبر؟ قال: جاءني منكر ونكير وأراد أن يسألاني، فقلت: عجبا، تسألاني عن شيء علمته الناس 40 سنة؟ قال: فتركاني. لا بأس. إذ هذه شاهد على سؤال القبر ونعيمه أو عذابه. وذكرهم بقول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، من سورة غافر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وجاء في الحديث الصحيح أن أرواح المؤمنين في الجنة ترعى، ولكن وتنظر إلى مقاعدها الفسيحة يوم ما تعود إليها الأجسام والأرواح وتنزلها. وكذلك الكفار في سجين وبالتلفاز يشاهدون مقاعدهم صباح ومساء وتعرض عليهم، بل ويعرضون عليها. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أرواحهم. ثالثا علمهم أن من أنكر سؤال القبر ونعيمه وعذابه قد كذب بآيات الله وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بذلك كافر. من أنكر سؤال القبر، عذاب القبر، نعيم القبر، ما يجري في القبر، فقد كذب الله، لأن هذه الآية شاهد، وكذب رسول الله، والعياذ بالله. معاشر المستمعين، أنتم مقبلون على القبر وإلا لا؟ والله لا بد من هذه المرحلة، لأن القبر أول عتبة من عتبة الدار الآخرة. ومتى؟ والله ما تمر عليكم 100 سنة أبدا ولا يبقى منكم أحد، عما قريب، الأول في الأول. إذن احفظوا واستعيذوا بالله واسألوه الثبات وتمسكوا بحبله وتبعدوا عن المدسيات وأوضار الذنوب والآثام المخبثات لتصفوا أرواحكم وتزكو نفوسكم وتصبحوا أهلا لكرامة الله. ما ننسى قوله تعالى لنا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا